بل يجب أن تحقق ما قرره العلماء في ذلك. ما تقولش أنت بأن تطفي حباتين في مشكل، هذا لا يخرم المروءة ولا يخرم الثقة لأنه سوء الخطيب. لا، نشوف العلماء ماذا قرروا أصحاب الاختصاص. ومن تساهل في أمور بحكم فهمه وطبعه فهذا من جهله، لأن نحن لما ملك نشوف الوصف نشوف ماذا قال فيه العلماء في هذا الوصف، أشغلوا في هذا الوصف حيث يوجد هذا الوصف. إذا ثبت عليه حكم شرعي أو حكم نحوي أو حكم بياني أو ما شابه ذلك فلا بد أن نراعيه لأنه تقرر فيه ذلك. فمثلا تجيب شيء إنشاء تكتبه إنشاء وكيقول لك شيء واحد هذا الكلام ذلك أنا فيه كذا، ولكن ده في الكلمة سمعتها مثلا فيه حشو، كلام ديالك فيه غرابة، كلام ديالك فيه نفور، كلام ديالك فيه خروج عن القواعد. انت هاد هاد هاد هاد هاد شي سمعتيه، ولكن عندما تريد أن تعرف ما الذي حكم به على الكلام إذا كان في هذا الوصف يجب أن تنظر في كلام أهل السنة. إذن فالحدود حينما ناتي بها ونثبتها في شيء لم ناتي بها إلا لتصور حقيقتها، أما الأحكام عليها فلأصحاب الاختصاص في ذلك حينئذ أن يقرروا ما الذي يترتب على وجود هذه الصورة في هذه العبارة في هذا الكلام. إذن عموما لا بد من التوسل بأعلى درجات البيان، لأن عرفت علاش؟ لأن أي غلط في التصوير والتحديد والتعريف يؤدي إلى أن يبنى عليها أمور وأحكام كثيرة غير صحيحة. ولذلك كان العلماء يتشددون في الحدود كثيرا ويطيلون البحث، وربما استمر البحث قرونا وقرونا وقرونا طويلة مخافة أن يزل العقل بحسب ما تصوره من ظاهر العبارة فيذهب به الأمر إلى أن يدخل ما ليس داخلا أو يخرج ما هو داخل أو يؤدي به الأمر إلى أن يأتي بأحكام تابعة تلك الأوصاف، وتلك الأوصاف غير محققة الوجود في دليل الشيء. ولذلك إذا أردنا أن ناتي بشيء على وجه التصوير نعطيه لأصحاب الاختصاص. عندي قطعة إنشائية ما غاديش نديها لواحد العالم في الحديث يقول لي الله يرحمه يقول لي شوفها ما أشوف لي هذا القضاء الإنشائي ماذا يظهر. أنا نجد واحد إنسان بياني متخصص في علم البيان، لأنه هو الذي يعرف العلاقة بين الكلمات والعلاقة بين الجمال وتركيب الكلام والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وكذا، كل كلمة غير وقف عندها فيقول لله داره أو لله مصيبتك. المهم هو ده ماذا قد يخرج، أما يجيت المحدث يقاتل ودي هذه الشيء الثلاثة فيها الوالدين جميعا ما يتمنى. روينا في البخاري ومسلم أن الوالدين حقوقا على الأولاد، وهم يمشي عم يشري في ذلك السن دي الوالد ولا الحديث ذات هنا حديث ضعيف، وأنا مسؤول سؤول على الأسلوب واش مزيان ولا مزيان، إيه وهذا فعل مرفوع إيه ومزيان، ولكن يجيل الآخر يقول لك التقديم والتأخير هنا خطأ، التنكير هنا تصير الضمير محل الظاهر، تصير الظاهر محل الضمير هنا لكذا وكذا وقيت لك الفوائد، ولا تقلت هنا ولا تقلت هنا الجملة الإسمية وكان عاكلت الجملة الفعلية لأنها هي لائقته هنا، وكان هنا الفصل خصك تدير الوصل ولا كان الوصل خصك تدير الفصل، هذه هو الخبرة ديالو. ولذلك لا يمكن أن يحدد لك ويقوم لك الشيء ويعطيك حقيقته إلا أصحاب الفن. لعني دابا عندما يحكم على شي واحد يقول لي اه سيدي بسمع واحد السيد بارك الله محدث بارك الله عمر حدي وتلقاه واحد دابا بدا كانوا جاتو المجالس ولا فذاك قرعة الأنبياء ولا شي قال ولكن وجد عندما وصفا وأعطى وحكما وجلب لأنه ليس من أهل الدراية بما يحده وبما يعرفه ولكل قوم منها. قالوا بأنه علي بن أبي طالب ونقله ابن بكر لكل قوم من هذا الخزوز للشيخ لو نعمل اسمها تمشينا قلنا بأن الحدود بأن الخطأ في الحد يؤدي إلى الخطأ في ماذا؟ في الأحكام والتعريف. هذا شيء ثاني قضية أخذتكم عن 30 مبحث ما أنت ما شفتيش. هذا السيد يخرج لك مئات الفوائد من تلك العبارة اللي كتبتيها. يخرج لك طرق في التعبير مع ما خطرت بذلك بأنها كينا. ولو ذهبت عند من لا يعرف ذلك يقول لك مبنية ولا. فليست الأمور ببساطة التي يتخيلها البعض وأن الناس سواء في هذه الأمور. من الناس من يسمع أصحاب المكون أصحاب الملكات العلمية من يسحب إنسانا يتكلم يقول هذا ولده سيكون بسيط وسيكون شاعر. ومنهم من يسمع كلام إنسان يدعي ما يدعي فيقول هذا إنسان يتكلم بسيط هذا إنسان يتكلم. ومنهم من يسمع شعرا فيقول هذا نفس فلان هذا شنو هذه حاجة الفلان وش الشاذر فيه نفس تعرفوا النفس نفس يعني الرائحة حاجة وتعرفوها في الكلام. ولذلك فالأحكام الآن إذا وضعت لشيء أو حد أو ما شبه ليس ذلك بالأمر البسيط بل لا بد من أصحاب الدراية بأسرار ولوازم وحقائق الأشياء هم الذين يحق لهم أن يتكلموا وقد تكلموا وتناقشوا وتباحثوا في معرفة حد القرآن. فقال هنا بأن قولهم المتعبد بتلاوته لا مدخل له في التعريف لأنه حكم والحكم إنما يكون بعد معرفة المحدود إذ الأحكام من ثمرات الدراية بالحد وليس من باب وليست من باب التعريف لأن ليس الخلو فيما يعرف به الشيء. قال والحكم على الشيء فرع تصوره. هذه قاعدة منطقية معروفة وإن وجدت في كتب الأصول فعلى سبيل الإعارة لا لأن هذه قاعدة منطقية مش فقهية مش أصولية. الحكم على الشيء فرع تصوره قد منطقية. ولذلك إذا نحن تصورنا الشيء على حقيقته كانت أحكامنا صحيحة وإذا كنا لم نتصور حقيقته كانت أحكامنا خطأ. سيأتي الجواب لهم فريق هنا من سيجيب بهذا الذي ستذكره هذا الشيء غادي يذكره هي الحكم عن الشيء فرع تصوره وش التعبد بالتلاوة حكم واش الحكم واش عن الشيء فرع تصوري ها يوقف جئت بالفرع وأدخلته في هذا جئت بالفرع وأدخلته من جملة نعم جاء الحكم بالتصور جاء بالحكم وأراد به التوسل إلى التصور وإنما التصور فرع الحكم على الشيء فرع تصوره. لو سأديكم حتى نكمل هذه تخسروا لي داكشي اللي بغيت نقول ونقول داكشي اللي ما بغيت نقول وهكذا. الحكم على الشيء فرع ياش واش واش دابا المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته حكم واش هو فرع تصوري تصور القرآن. الحكم على الشيء فرع تصوري اذا لا يجوز للفرع ان يدخل في التعريف. هذا هو مناسبة الدين فهمتوا شنتوا ولا لا يلا احضروا انتوا بقيت تشتوا النهار كامل وانا كنهضر النهار كامل حتى يجيني نعس بزاف في الظهر. لان سبب الاتيان المرئي اسمه صليب هذا واضح. قال وجوابه دابا غادي نشوفوا الجواب

أما إن عرف به ابتداء فلا دور فيه، لأنه من جملة خواص المحدود. إذا عرفنا به دون أن نذكر بأنه مبهم، ما ذكرناش بأنه لفظ مبهم، ما قلناش خصنا نعرفوا المتعبد بتلاوته. ولو كان هذا المتعبد بتلاوته غامضا، حكم غامض، وقلنا الكلام اللفظ المنزل على محمد العجوي التعبد به، وزن كلمة اللي هي غامضة وأردنا تفسيرها وجئنا بها للبيان، فهذا هو الذي قالوا بأنه مردود، لأن ما ذكرت أنه غامض كيف تأتي به البيان. فهو شيء مفهوم؟ فهو شيء كيف تأتي بكلمة فيها غموض وأردت أن تجعلها للبيان؟ شريكا واضح بين واضح وصول هذا شيء زين. آه ودبا دبا المحدود تجيب الاسم دياله مفهوم، وهذا الاسم غامض المحدود غناد تعرفوا لنا. مثلا قيل لك ما هو حقيقة النطق، كلمة نطق هي المحدود، إذن ففيه غموض، ففي كلمة نطق غموض. ثم لما عرفته ففي كلمة نطق أثناء التعريف، فجئت بكلمة التي هي المحدود وأردت بها أن تعرف، وجعلتها جزءا من ماهيته، فذكرت كلاما غامضا وفسرته بلفظة غامضة أخرى هي التي نريد تفسيرها. ذاك اللفظة اللي كانت غامضة هي النطق، هي نفسها التي جئت بها وجعلتها جزءا من التعريف، وهذا معنى النطق، لأن النطق يتوقف معرفته على معرفة المحدود، والمحدود يتوقف على معرفة الحد، وهذا هو الضبط. مفهوم؟ مفهوم. كلمة غامضة أريد تفسيرها فجعلتها من جملة من أجزاء المحدود، فهذا هو الغموض الذي لا يجوز. حكم على المحدود به قبل قال منصوبات الأسماء، فحكم عليها بأنها منصوبة. أيوة. منتصب، ولكن إشكال منتصب. يقول والو ما يجيب كلمة منتصب، ما يجيب منتصب، ما يجيب كلمة منتصب نهائيا، كلمة منتصب ما يجيبهاش، لأن ذلك النص معروف بأنه فيه معروف. أش حكم عليه بالنص؟ حكم عليه بالنص جيد. وشنو دار؟ أش حكم عليه بالنص؟ واش هذاك المنصب يكون غامض ولا غير غامض؟ واش حنا كنجيبو الحدود لاش واضح؟ ايوا هكاك هو، قلنا غامض مال دابا المحدود لاش، علاش كنحددو؟ يكون ذات ولا يكون جبل ولا يكون الريح ولا يكون السماء، المهم المحدود علاش كنعرفوه؟ باش تعرفو. حنا عرفنا غير انت اللي ما عرفتيش، باش تعرفو ياك جيد. باش تفهم أن هنا واحد الشيء حكمت به، حكمت به، فقلت أش السابق، وش هذا هو المعرف شرعا؟ هذا هو المحدود، محدود ولا معرف؟ حل حل أصولية، بعد ما عندوش قاعد الحدود عنوان تعريفة، عندوش الحدود الأصول، لأن ما كنا عارفوش إحنا بلكش بس لا ما اشتريته في التعريفات، ما اشتريته المناطق. تعريف بالنسبة للأصوليين هو التحديد هو التعليل. هذا هو السابق. حكمت عليه بهذا الوصف، حكمت عليه بهذا، وكل غامض. بغينا الحقيقة ديالو التي تجلي. لا حكم عليه. قول انت دابا شنو هو السابق. عارف ليه السابق انت دابا باش نخرجوا من هذا. عارف السابق. هو الذي يطلب المال عن طريق اذا خدم على غير وجود شرع. هذا التعريف ديال القانون. هذا هو التعريف الفقهي. اخذ مال الغير خفيه من غير حس. هذا هو التعريف ديالو. دابا كلمة السرقة الآن عرفنا ولا ما عرفناش؟ قلنا أخذ مال الغير خفية من حرز، مش من غير حرز، من حرز، من حرز، لكن من غير حرز لا يسمى سرقة. هذا هو التعريف. أتجلى إذا درنا مثلا من سرق، من سرق، أخذنا التعريف من الوصف. خلينا احنا من اذا وصف اسوص سميتو، خلينا انت خلينا سميتو، خلينا الوصف الشرعي بين الوصف الان ان يكون الوصف الشرعي بين حققوه. خلي الحد، حد نقدروا نسقطوا عليه، حد ماشي لازم يكون. من سرق، الكلمه من سرق، هذه كلمه سرق الان اخذناها من اين؟ لو كنا عرفنا سرق، لو كنا عرفنا كلمة سرقة السارق وأخذنا منه كلمة سرقة ما يكونش فيه دور. سارق فسرته بسرق من سرقة، مش فيه دور ولا لا؟ ليه؟ لأن باش نعرف المعنى ديال سرقة خصني نعرف ديال سارق، وباش نعرف كلمة سارق خصني نعرف المعنى ديال سرقة. ولذلك العبارة التي تؤدي هذا المعنى هو أخذ. هذا هو اللفظ الذي يجب أن يتبه هنا. أما لو جئت بكلمة سارق أقول لي ما معنى سرق؟ أقول لك هو من كان سارقا. من هو السارق؟ من سرق؟ هو الضبط. حكمت عليه بوصفين ثم بذلك الوصف عرفته. هذا هو الضبط. واضح المسألة؟ زيد الدم. هذا لا يحتاج إلى الاعتبار. تنبيه، إنما حد القرآن بذات كرم من الأوصاف مع تشخيصه ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام. إنما حد القرآن بما ذكر من الأوصاف مع تشخيصه، لأن الأصل أن ما تشخص وصار له شخص ووجد بذاته لا نحتاج إلى أن نعرفه بهذا. ولكن قال ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام، وإن كان الجزء الحقيقي لا يقبل الحد، لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة ونحوها من المعارف. فلا تمكن معرفة حقيقة القرآن إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره. ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب، ثم كون القرآن شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل من مسمى القرآن مرادا به اللفظ المنزل إلى آخره. وأما على الحق من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه، فقد قال في الآيات البينات لمشاركته الشخصية الحقيقي في أنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه والكلام من أوله إلى آخره. وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحل، ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره. وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل القطعي بأن ما يقرأه كل واحد منا من القرآن المنزل من حديث عربي وغيره، ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا مماثلا له لا عينه. ضرورة أن الأعراض تشخص بمحلها فتتعدد تتشخص لازم ماشكم تتشخص تتشخص

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله راه مؤلف، أي جمع يا أيها الذين آمنوا مع اتقوا الله مع واعذروا مع إلى آخره، هذا التأليف المخصوص. ولا يختلف باختلاف، قال في الآية البينات قال إنه يمكن أن نسميه الشخصي الحقيقي، يمكن أن يشاركه من هذه الناحية، مثل مثلا زيدون والقرآن، زيدون شخصي حقيقي لا يتكرر في الوجود وليس له وليس إلا ذاتا واحدة وهو هذا السيد، ولكن القرآن أيضا يشارك زيدان في هذه القضية، وهو أنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإشارة إليه والقراءة من أوله إلى آخره. وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحال، أما هو في واقع الأمر فهو واحد، وإنما يتعدد بتعدد المحال كالمصاحف والصدور، وجوده في الصدور حقيق اعتباري، ووجوده في المصاحف حقيقي، وهو على كل حال فإنما تعدد بتعدد المحال. قد تقدم عن بحثنا معنى التعدد بحسب المحال، بس قلناه جيد. ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ إلى أوله إلى آخره، قيل بأنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة إلى آخره. وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع، هو الجواب ديالو، بأن ما يقرأ هو الخبر للقطع، بأن ما يقرأ كل واحد منا هو القرآن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل أو غيره، ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا الذي نقرأه ماثلا له لا عينه، ضرورة أن الأعراب تتشخص بمحلها فتتعدد بتعدد المحل. وقد تقدم بحث هذه المسألة في المسألة، هل القرآن شخص، هل القرآن يطلق حقيقة على أول مكان ظهر فيه، أو إن يطلق على جميع ما ظهر فيه وإن تعدد بمتعدد، مسألة في أخلاف هو الشيء. تبقى بحث هذه المسألة وإراد ما فهم من الكلام، بحثنا مزيان وفهمتها على ما يظهر، فهمتها ولا لا؟ وعندكم شراء في هذا الشيء، واش القرآن الآن حقيقي مشخص ولا إنما يشبهه، عالمه جنسي ولا اسمه جنسي ولا عالمه شخصي، عالمه هذا الشيء اللي قلنا التحقيق، قلنا بأنه التحقيق، قلنا بأنه تحقيقات، واش هو عالم شخص ولا عالم جنس؟ اختلفوا في ذلك، هل هو عالم جنس وعالم شخص؟ إلا قلنا وخا، ولكن كيف ما كان الحال؟ إلا قلنا عالم وإلا قلنا اسمه جنس يتعدد هو تراه ولفظه يشمل ما عداه، مثلا المصحف اللي عندك تسميه قرآنا ولكنه يشمل كل مصحف، وكل من يقرأ القرآن فهو فما يقرأه قرآن، هذا معنى اسم الجنس. أما لقنا عالم الجنس ما الفرق بينهما؟ عالم الجنس اسم الفرق بين اسم لا عالم الشخص وعالم الجنس اللي قلنا، ما قلنا اسم الجنس، قلنا عالم الشخص وعالم الجنس، شنو قلنا؟ قلنا بأنه إذا قلنا عالم الجنس فإنك تراه ولفظه يشمل ما عداه، ياك، وإذا قلنا عالم الشخص فإنه يطلق فقط على شيء واحد وهو أول قرآن ظهر وهو ما وقد ظهر على لسان جبريل، فهذا هو الذي هو القرآن الحقيقي، مفهوم؟ تسليقنا؟ وكيف إذن وكيف نطلق على القرآن إذا قلنا عالم شخص؟ وكيف نطلق على متعددين مع أن عالم الشخص يطلق إلى على ذات واحدة؟ هو عالم شخص يتعدد بتعدد محاله وهو شيء واحد، ولكن التعدد ديالو ماشي التعدد باعتبار حقيقته بل باعتبار محله، فهم؟ حتى دابا ملي كتجلس النص ديالك في الشمس، النص ديالك في الظل، الطرف ديالك في الماء، واش انت ديك الساعة تتعدد بتعدد المحل ولا لا؟ تتعدد بتعدد المحل، لكنك شيء هذا غير واحد من الزر ما انزل الله به من سلطان، غير كان اخر بقول صافي الجماعة ده ماشي مثل هذا، لأنه تكون كلك في الدم وكلك في الشمس وكلك في الماء على القرآن، هذا ما يمكن. وكيف عندي يقوم وزي بقى نحرك مرات معك سرار تكون جغرافية اللي تكون في الإنسان، ها؟ نأخذ الجغرافية اللي تكون في الإنسان، ايه مالها؟ تتعدي تتعدي الجغرافية؟ نعم. كيف ذلك؟ من الإنسان في إفران مش هو اللي في تعدي في إفران في المغرب في القارة في المصر في الإنسان أفهمت سؤاله؟ نحو عرفنا بالنحو لان دابا باقي وصلنا اسماء العلوم والكتب، يلا احنا في المشكله ديال القران ما نذكروا به السدس، ولكن وقنا نساو دابا تقول مثلا يعني انت عرفت تعدد الوجود، تقول موجود في إيران، موجود في المغرب، موجود في القاره الافريقيه، موجود في الكره الارضيه، موضوع مجرد تبانة لبانة ولا تبانة ولا سميتها موجود في المجموعة الشمسية، يعني مجرة فيها كل شيء. إذا أنت تعدد بتعدد الوجود وهكذا واحد، لكن باعتبار مسائل أخرى مثلا غادي تعدد كيبانية سبحان المصحف مثلا ماذا زين لا أفضل وكلمة هي ما كنت تعدد لفظي تعدد وتعدد اللفظي ليه وفي تعدد ما هي كيف وجه ما تقول هو على مصر هو نعم ولكن هذا زيد خصو يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا ويكون هنا باش تعدد، لا ماشي تعدد الاسماء ولا تعدد الذات ماشي اللفظ قلنا الذات المصحف القرآن كان واش هذا عشان المصحف هنا عندنا مصحف مقصورة عندنا مصحف بوكستان عندنا مصحف في يوغوسلافيا واش هذا كل مصحف واحد تعدد حقيقة واحدة تتعدد بتعدد المحال، خصك هو يكون متعدد ولكن هو شيء واحد. أما نعم مش نجلس مع أنه غرض أنا علم الشخص لا مش دار فرع أن يجب تعدد المحال في تعدد الشخص بين أنا مش نجلس قلت أنتم ما صح لأنه هتكون علم الشخص عالم الجنس تضمن أخرى عالم الجنس؟ نعم أنا غارف عالم الجنس لكن عالم الشخص اللي قلنا هنا هو يتشخص لأنه لا يدركه إلا بالإشارة إليه لأنه يقولنا أن عالم الشخص هو أقرب إليه ولكن يختلف عالم الشخص عنده عقل عالم الجنس شو نحن عالم الجنس؟ نحن غارف عالم الجنس لأنه وصلك دو راجلنا عالم الجنس تنطقه ولفظه يشمل ما عداه هذا قلناه نسينا صافي قلنا أسامة إذا أطلقت ينصرف إلى هذا الأسد الذي قدامك وينصرف إلى جميع الأسود كان في الكرة الأرضية هذه ما عندنا ما نديرو بها هذا حنا كنتحدثوا على عالم الشخص الله يهديكم أعطونا الأسئلة الجواب ديالكم واش تغلبوا أيوا ما صحيح نعم فهذا تعدد المحال بأن يقرأوا كل واحدين ولا بأن يتعدد بتعدد النقوص والرقوم حال الحال ها؟ موضوع على واحد وانت عدده بتعدد أشخاص ما له؟ موضوع على واحد وانت عدده بتعدد أشخاص وزيد يمكن تعدد؟ لا حل أعطينا قاعد يتعدد فقط واحد في أمر حالي متعددة؟ يدخل نطلق على مثلا الشخص زي كل واحد ما تقايده أيوة ولكن خاص معنا يكون مطابق للمدلول يكون هو بس تعطيني تمية مدلول باسم واحد زيد عاد زيد عن شي عوض شي عوز شي كبير شي شي صغير شي قصير شي طويل وغادي يتعدد المحل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا موضوع له واحد؟ نعم سبحان الله لك مجنوب لكن في المنطقة دابا عنا عصا ديال الزيتين جالسين هنا موضوع له واحد؟ ايه هذا الاسم ديال الزيت مالو؟ هو واحد اسم زيت واحد؟ نعم المعنى المعنى ديالو الشخص لا وين وين مختلف لا يضر ايه شنو؟ اقرا في الاسم فين؟ في الوضعية اتقرا في الاسم الوضعية ها؟ شكون؟ هذا ماشي هو اللي كان ناقشه نحن نتعدد هنا ماشي ماشي القضية ديال زايد نحن اللي كان ناقشه القرآن اللفظ المنزل على محمد ياك لقنا شنو عرفت به هذا سميتو؟ هم قلنا واش عالم جنسين ولا عالم قلتو عالم شخصين قلتو عالم الجنس لا يصلح لأنه القرآن العظيم كما قال هنا لا يتعرف إلا بماذا إلا بالإشارة أو لقراءته من أوله زيد إلى آخره شو قلنا؟ أه؟ شو قلتوا؟ إذا عنده صفة ديالاش شخص ها القرآن هو هذا ياك كلمة القرآن يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا في الوقت الواحد في الأرض المعمور واش قاعد الشيخ يقرأ القرآن ولا لا؟ واش يتعدد بتعدد المحل ولا لا؟ يتعدد بتعدد المحل ولا لا؟ شخص واحد يتعدد بتعدد المحل أشجب زيدون مع ما نحن فيه ها؟ شكون هو الاعتبار؟ دابا هذا دابا هاد زيد نسوى لي كنكتب ها هو زيد ها هو زيد زيد هذا قلتو بأن بزاف ديال الناس اسمهم زيد ياك ها قلتو هاد زيد يتعدد بتعدد المحل كيف هو طبعا مش زيد راه قررت ذلك بطريقة مفصولة عما نحن فيه ذاك كيتحدث على تركيبة الألفاظ وطريقة الوضع الألفاظ ونحن نتحدث عن المدلول وليس عن قراءة طريقة الوضع لأن طريقة الوضع قواعدها معروفة قواعدها هي الاستحضارات الذهنية التي يأتي بها الواضع حين الوضع نحن نتحدث عن مسألة مختلفة على هذا الشيء كتبه جبت واحد المسألة إذا قرناها ثم غادي نقرروها ثم بطريقة ديال العقل ولكن هنا ها هنا فين زين قول اش قرر قول ماذا قرر زين لأن دابا هذاك الشخص مش المعتبر حنا عندنا عالم شخص هنا خاص اللي تعرفوا عالم الشخص لأن هنا هنا ماشي هو عالم شخص قلتو نتوما سميتو في الوضع عندنا حنا عالم شخص هنا ينفصل عن جميع أنواع أعلام الأشخاص الموجودة وهو أن عندنا هنا قرآن عالم شخص ولكن عنده خصائص لا توجد في عالم الشخص التعدد بتعدد المحال فين ما تشوفش اللفظة ما تشوفش التعدد هذا خير تسمى التعدد تعدد الوضع تعدد الوضع الوضع هذا اسم العالم واسمه ولكن الوضع لكل واحد منهما ماشي هو الوضع الآخر دابا هذا زيد استعرضي أن القضية فيها انفصالات مثلا جينا اسمنا هذا زيد ياك اسمنا هذا زيد هو عالم على ذات مخصوصة هذا زيد اسمنا هذا هو زيد القصير دابا هاد ديال هاد الدب هذا لان الاسم هو المسمى ولا الاسم نص عن المسمى؟ واش الاسم هو المسمى؟ نص الاسم هو المسمى جاي. اذا كان الانفصال بين الاسم والمسمى. دابا هاد الاسم اللي دلل هذا واش هو علام عليه اي علامه عليه؟ جاي. هذا زيد الطويل من هذا زيد واش اتفق هذا زيد علامة على شيء وهذا زيد علامة على شيء آخر واش هذا زيد هذا هي نفسها هذا الذات ولا لا؟ ها جيد هذه هي صفة العالم في الدنيا وهو يميز المسمى مطلقا هي صفة عن القرآن هذا الذي يقرأه هذا قرآن وهذا الذي يقرأه هذا قرآن في وقت واحد توجد ذوات كثيرة تتحد في الماهية وتتحد في الاسم في وقت واحد وشهد من باب على الشخص ولا لا؟ ها؟ شكون؟ هذا غير توجيه الواقع خلاف ذلك هذا الاعتبار هذا توجيه ماشي حقيقة الأشياء ما نكونوا شيء تنقذوا على الواقع واش انت كتقرأ القرآن واش هذا تيقرأ القرآن واش هذا تيقرأ القرآن واش هذا القراءة ديال هذا هي القراءة ديالك إلا واش القراءة ديال هذا هي القراءة ديال هذا إلا انفصلت أشياء بعضها عن بعض باعتبار محلها وباعتبار حالها وباعتبار الأمور الأخرى تنفصل فيها أشياء بعضها عن بعض هذا هو الواقع ولما لم يستطيعوا أن يدخلوا القرآن تحت عالم الشخص لأنه أصبحت عنده هذه الخصوصيات اضطروا إلى أن ينكروا هذا الشيء وأزلوه من الاعتبار وقالوا هذا الاعتبار به ولا يؤثر في حقيقة أنه على مسلم تعدد هنا ما بغوش قبله فقالوا هو شيء واحد يتعدد بتعدد المحل وهذا الشيء غير توجيه مش أنه حقيقة ها؟ مثلا معلق بالقيد نعم متعددوا دابا إذا اعتبرنا الواقع اشنا هو دابا التعدد اشنا هو تعدد الشيء هو وجود ما نعده لا هو التعدد التعدد هو وجود التكتر في الخارج وهو موجود تنقل تقرأها وهذا تقرأها وهذا تقرأها وهذا تقرأها مفهوم جاي واش معلقة امرؤ القيس عالم شخصي ولا عالم جنسي إذا قلنا عالم شخصي فلا بد أن يكون ذلك الشيء الذي يدل عليه هذا واحدا لا يمكن أن يتعدد إذا أصلنا إلى ذلك أن مجموعة من الشيء حتى الذي سمعنا ليس من غير معلقة من معلقة من قبل كل شيء ليس مثل حكم في ميناء إذا ورقبنا في ميناء لأنه معلقة من قبل ممكن أن عندنا شعار متعددة ليس معلقة من قبل ولكن هي في ذاتها متعددة بخلاف ذات الأولى هي في ذاتها واحدة وخاء قرأت على اسم متعددة نبقى إشكال عن هنا أن كل حقيقة ذهنية حصلت لنا يجب أن نضع لها اسما من هناك إذن كل حقيقة ذهنية حصلت لنا يجب أن ندخلها تحت اسم من الأسماء المعروفة في علم اللغة أو في علم الوضع أو في علم الأصول أو في أي علم من العلوم حصل لنا هنا معرفة الجنة سميناه عالم شخصي حصل لهنا أسامة فسميناه على مجلس واسم مجلس معلومش حصل لنا لفظ القرآن فأردنا أن نجعله من أحد هذه القسمة جربناه أن ندخله تحت اسم الجنس فوجدناه لا يمكن أن يدخل تحته، لأن من شرط اسم الجنسي الانفصال بالذات، لأن أسامة إذا أطلق على الأساس فيه الصغير وفيه الكبير وفيه وفيه الألوان المختلفة، فعرفنا بأن اسم الجنسي لا يمكن أن يكون داخل تحته. سميناه علم الشخص فوجدنا أن فيه صفة التعدد، ولما وجدنا فيه صفة التعدد وجدنا أنه لا يمكن أن نسميه علم الشخص، فوقعت عندنا هنا اعتراضات يجب توجيهها. فلذلك لما وقعنا في هذه الصورة الذهنية التي تخالف ما اعتدنا عليه لزم التوجيه، وسمعتم التوجيهات ديالهم كيفاش كانت. قالوا نقول إنه علم شخص ونلغي التعدد، ونلغي اعتبار التعدد، أي أنه حقيقة واحدة تجلت في مواطن متعددة وقرأه ناس كثيرون، فهذا هو وجه الإشكال فيه. وكل مسألة تجد فيها مثل هذه الأشياء وهو أن تجدد بها أحوال كثيرة نقع فيها في مثل هذه المشاكل، وسنظل نقع في مثل هذه المشاكل في كل صورة ذهنية أردنا أن ندخلها تحت اسم أو تحت لقب أو تحت قاعدة من القواعد، فيجذبه اسم أو قاعدة أو ما شابه ذلك أخرى تضربه. ولكن احنا ما بغيناش ندخلوا في الكلام الفارغ، غير فقط نقول ما الذي نلغيه وما الذي نعتبره، ما هو القوي في هذه المسألة وما هو الضعيف. شلال فرأينا إذا جعلناه علامة جنس ما غاديش تمشي الحال، جعلناه علامة شخصين فيه صفات ما كانش علامة شخص، وهذا الشيء اللي قالوا مثلا بأنه تعدد بالخصوص غادي يقرر المسألة إذا جاءت في موطنها على الوجه الذي تقرر فيه في علم الوضع على الطريقة الوضعية. عندنا هنا صورة ذهنية بغينا نديروا لها الاسم عالم شخص عالم جنس، درنا له عالم جنس ما مقبولش، درنا له عالم شخص بقينا في التعدد جاي. وزادوا فقالوا بأنه إذا درنا عالم شخص كما سمعتونا، قال بأنه جزء حقيقي لا يقبل الحد لأنه لا يوجد بإشارة وما إلى آخره، وعلى القولي باعتبار خصوص المحل في مسمى القرآن المراد به إلى آخره، وأما على الحق من أنه يسكن المؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه، فقد قال لمشاركته الشخصية الحقيقية في أنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة إليه، وحينئذ فمعنى مع تشخصه أن له حكم المتشخص لعدم تشخصه تعدده إلا بحسب المحال، ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن يقرأ من أول إلى آخر، فجعلوه من باب العالم المشخص لهذين الاعتبارين: أولا أنه لا يتعدد بتعدد المحال وإنما هو شيء واحد، ووجوده في محل كثيرة لا احنا دابا دابا المشكل كاين ان احنا نتحدث عن المسمى المدلول، وذكركم لزيد يتعلق بالاسم، نحن الان في المدلول ماشي في الاسم، تعدد الاسم هذا بحث اخر. ها فين ثلاث والمدلول هو الذي لا يسري عليه هذه الحقيقة، المدلول هو اللي ما مقبولش، أما الدل وهو القرآن من اللي بغينا نعطيه المدلول، بغينا نعطيه التعريف وقعنا في الصورة ما لقيناش لها اسم، واللي ما لقينا لها اسم وجنات التعدد، خلي تعدد الأسماء ما كان نشوفوهاش، أنا تعدد الأسماء ده بحث آخر، هذا تعدد المدلول مع اتحاد الاسم ولا عندنا هنا، ماشي تعدد الاسماء مع اتحاد الاسم مع تعدد المدلول، هنا تعدد المدلول مع اتحاد الاسم ولا عندنا هنا، اي انه ضد ذاك الشيء اللي تقرا في الرساله الوضعيه. ها انت تقرا وهذا يقرا وهذا يقرا، هذا القران. ها هذا القرآن حقيقة القرآن. أش كنسميو هذا اللي فيقرا هذا وهذا وهذا، هذه مدلولات اسم واحد. أما في زيد، هذا زيد اسم، زيد زيد مدلولات مختلفة، لأنك أنت ماشي هو هذا وهذا ماشي هو هذا وهذا ماشي هو هذا. حنا هنا اتحاد المدلولات مع اتحاد اللفظ، وتم اتحاد الاتحاد تعدد المدلولات مع اتحاد اللفظ، بينهما فرق. شنو ألا يعتبر تعدد المحلي ووجود الشيء في المحلي من باب لابد من التشخص؟ أخيرا قرروا هذه المسألة على ما هي عليه في الواقع، ما حاولوش نهربوا من الواقع. القرآن دابا اللي كيقرأ اللي في الصدر ديال هذا تيقرأ، واللي في الصدر هذا تيقرأ، واللي في الصدر ديال هذا تيقرأ، واللي في الصدر ديال هذا تيقرأ. واش هو يمكن للشيء أن يكون موجودا في مكان دون أن تكون له ذات خاصة به؟ لا يمكن. وجود الشيء في محال كثيرة يدل على تعدده. نعم؟ خلينا من اللفظ مدلول، خلينا من الاسم. هذه قد تقرر بطريقة أخرى، تعدد زيد زيد زيد زيد ما عندنا مشكل، ما فيش إشكال، لأن المدلولات مختلفة والتعدد واتحد الاسم. إنها إذا هذا دابا القرآن اللي كتقرا ماشي هو هذاك القرآن هذا؟ لا ماشي أنا اللي كنقرا، القرآن إذا مختلفين، إذا ماشي عالم شخص، إذا ماشي عالم شخص، لأن عالم شخص من شرطه الاتحاد. إذا ماشي عالم شخص، إذا هذا القرآن دابا هذا، دابا قلت لي بأن قلت لي القرآن اللي كيقرا هذا ماشي هو اللي كتقراه. الذات والقرآن؟ المحل اللي يختلف والذات لا مدلول القرآن. القرآن القرآن القرآن لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقل الكلمات اللفظ المنزل على محمد، هذا هو المدلول ديالو. اشنو هو التعريف ديالو؟ اللفظ المنزل على محمد. اذا اتحد هنا المدلول وتعدد المدلول واتحد الدال وهو القرآن. اما زيدون اتعددت الألفاظ اتحد اللفظ وتعدد المدلول، ما عندنا مشكل هذا. تكون تعدد الدال والمدلول اتحد الدال والمدلول. زيدين زيد الطويل هو زيد القصير، المدلول واحد أراها الذات ماشي اسم بوحده، المدلول هو المعنى، لأن احنا عندنا مسألة هنا مسألة ذهنية، مش ما عندناش احنا في الأسد عندنا مسألة ذهنية، ما عرفناش التسمية ديالها، بغينا نديروا لها التسمية. أنا أقول لك بكل اعتبار بأن هذه المسألة كما قررتها هي حق، أنه عالم شخص تتعدد بتعدد المحال، والسبب في كونه علامة شخصية أنك لا تعرفه إلا بالإشارة إليه ولا تعرفه. صافي خليتيه صافي تكتير خليتيه بعد الرجل حتى خليتيه في المشاكل وش فيك واسمع قاعد أحسن ولا تدلك مسألة ولا قررها لا غادي تسمعها غادي ما تسمعها مصعبين أجل غادي نقررها على الطريقة دي وغادي تلقى بأن أنا مع الناس أنا هنا إشكالان، أنا مدلول متحد ولا فضل واحد، سمع أن أضاف ذو واحد ومدلول المختلف. نعم خاصة المدلول سبحان الله تحبنا وش اسم خاصة تركنا فيه تختلفوا في المدلول. نعم من كسيكون أعلم لا تضع للأشخاص إلى تعينها ماشي لأنها نعم زيد مثلا شحال من محمد عندنا هنا في الفاطمه انا بزاف عندي شي واحد اسمه محمد دابا محمد عندنا ثلاثة ولا أربعة ولا جوج ماشي مشكل واش هادو عندنا واحد ونسينا كنت عبد العزيز عبد العزيز ها نسيتي راسك انتوما تعادلتوا هنا هذا ما تمتازو بشيخ الطريقة هذا ذلك عالم تنفصل به ذاتك على كل حال لما نبقى ننظر هنا في حلبة حتى حلبة مفرغة هذا الشيء اللي قلنا لكم هو أن عندنا صورة ذهنية وهي القرآن صور لنا تصويرا ذهنيا ننزل تحت اسم من الأسماء، هذا هو بداية النظر. ومشينا كنقلبوا على الاسم الذي يخصه، والعلماء بحثوا في المسألة قبلنا باش غادي ننزلوا على المجلس على المسكين، وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو أصل الخلاف وأصل البحث. مع أن القرآن غير خطير على أهل الخاصية من المسلمين، وما الذي يترتب على ذلك القرآن بهذه الخطيئة؟ هل يحتاج المسلمين على ذلك القرآن الذي يحتاج؟ يحتاج العالم أن يصير في معرفته إلى أعلى درجة العقلانية ودرجة التعمق والبحث. هل القرآن الذي هو ظاهر للجميع؟ لا، ما ظهرش للجميع، ما ظهرش للجميع. أريد أن أعرفه أنا الآن تعريفا علميا، يكون دار ولا يكون دار هذا ماشي مهم، لأنه هنا شنو قال؟ شنو قال في اللغة؟ هادشي اللي قالو في اللغة، أش قال؟ إن قال هنا قال داك الشيء، أنا أشار له في اللغة. نعم، قال لك لا معروف، ولكن إنما حد بذلك، وثانيا واش حنا دابا جينا باش نتربوا على منهج معين في التدقيق في الصور الذهنية ووضع الألفاظ لها، ولا جئنا هنا نقراو قراءة تسليمين بقراءة ثقافة. ما كانش الدوافع، كان منهج علمي. أي حاجة غادي نقراوها نديرو لها تعريفا علميا، تعريفا علميا مضبوطا. عندك شي صورة ذهنية أعطيني فاش كتدخل، فاش تدخلها تحت الشيء. عندك صورة ذهنية وزنها ليا في المنطق. عندك صورة ذهنية أعطيني الصورة ديالها حكمها الشرعي. عندك الصورة الذهنية تصور فيها بين الأدلة ديالها والبراهين ديالها، هذا هو المطلوب منك. الصور الذهنية راه ماشي من الفراغ، باش أنت تبقى تصور ودير اللي بغيتي. الصورة الذهنية أنت محسوب على إظهارها في البيان على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان، هذا كتطلب من علماء البيان والبلاغة. والفقهاء ملي كتصور شي حاجة كيطلبوك بالدليل والبرهان ووجه النزع وما يسمى بالمنازع عندهم. ملي كتجي لهنا بغيتي دير تعريف بالصورة الذهنية تجيوك أصحاب الحدود وتطلبهم الشروط، ما كاينش فين تحمل. ملي البلاصة اللي مشيتي ليها وبغيتي تهضر فيها كاين مواليد يطلبوك بالمنهج العلمي في ذاك الموضوع. وهنا جابوا لنا قالوا لنا عندكم الصورة ديال القرآن، نعم تفضلوا أعطونا التسمية ديال هاد النوع، اسم فاعل، اسم فاعل، حرف كذا، علم جنس، اسم جنس، أعطونا التعريف. أعطيناهم التعريف اللي عطاونا الخير، وما بغيتوش كاع تقبلوها، بغيتو تبعونا حالنا نتوما اللي نوقف عليكم الاسلام. خلينا المسائل تمشي، خلينا المستفيد تمشي شويه، واخا كاع داكشي ما عجبكم خلوه يمشي. الا لم يكن استطاع في هذا العصر هذا، واعتقد ان المتخاطبين في العلميه واعتقد دابا غير مثلا التوطئه لعلم المنطق، دابا غير الا بغيتي دير التوطئه مثلا لعلم المنطق، دابا غادي تيقراو علم المنطق هاد الطلبه اللي يضربهم الله ومشاو كيقراو داكشي قبل ما يتوطأ العقد ديالهم داكشي، راه كيضيع الوقت. فتديش اشنو كاين دابا دابا معرفة الطلب، معرفة ماذا تريد، اصلا من اصول البحث المعرفي ماذا تريد، شنو الاشياء اللي خصك، ولماذا كنقرا هذا الشيء، شنو الفوائد، شنو غادي نجي ثمره، هي من مبادئ قراءة العلم. ما بقاش دابا تهز كتاب بلا ما عارف اش بغا، شنو خاصو، علاش نقراو هذه المسألة، شنو غادي تعطيني من العلم، شنو غادي تربيني من اساس، شنو ملكة علمية غادي تعطيني، اش من فائدة فكرية غادي نبني عليها العلم ديالي الا مشيت فيها. هادشي كل ما كان اللي كيسول عليه كيف كتاب كيقراها، قريت هذه، قريت هذه، دوزت هذه، السلام عليكم وتعفقنا من البر، ايها الناس اتقوا وهرقوا وراءنا. ولكن عندما ترجع الى قاعده المطالب العلميه الحقيقيه، هو انه اصلا لماذا وقع هذا، وما اصل هذا الاختلاف، وما فائده نستفيدها بعد هذا الشيء. يقولوا باش غادي نخرجوا دابا، غادي نخرجوا بعده امور. اولا ان اي صوره ذهنيه عندنا في الذهن ديالنا وتصورناها أخذا من الحد راه خصنا نقلبو على الاسم فصاعدا، واش علم جنس، اسم جنس، واش حقيقة عرفية، واش حقيقة شرعية، واش حقيقة لغوية، واش كذا واش كذا. بقى دائما مشغول باش تضبط المعرفة ديال بالأسماء ديالها والحدود ديالها، باش من اللي كتنزلها كتنزلها فكتخاف من أي شيء آخر مما يقدح فيما تقول، لأنك كتمشي باللحظة واللحظة كتعطيك شنو غادي. ولما سكت عن موسى الغضب وسكت صاحب النظارة والنهيب. لكن نكمل ما بقي فنقول: فالحاصل أن في ذلك ثلاثة أقوال: أعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر، أو قلنا اسم المؤلف المخصوص الذي لا يتغير بتغير المحل وقد تقدم بها. القول الثاني أنها أعلام أجناس وضعت لأنواع من الألفاظ بقيد حضورها في الدين، لأنه من يستطيع علم الجنس استحضاره في علم الجنس. القول الثالث أنها أسماء أجناس لقبولها آل، نحو الكافية الشافية المدونة الذي يقصد الكتب هذا لبكي حضر مشكلة. وانظر بس ذلك في شرحنا في الفتح عند قوانين وعالمية لأن تقعه إلى آخره. وإذا كان القرآن مراد به معنى القائمة التي تعالى فهو علم شخص خط عال، لأنه علمون على شيء محدود مخصوص في حالة مخصوصة رعاية للمحل، لأن القائمة التي تعالى علم شخص ونخلص على المحل.